هو يعني قول نسائي ليس به بأس، وبإدخال ابن حبان له في الصفات وقال يخطئ، صدق يخطئ، ما هو ضعف في حفظه، صدق يخطئ، والصدوق الذي يخطئ ضعيف في حفظه، صدوق الذي يخطئ ضعيف في حفظه، لكنه أحسن حالا من الضعيف. لكن هم يستدل به على أن صدوق يخطئ من مراتب الشواهد ليس من مراتب الاحتجاج يا أبو الزبير. نعم. قول الحافظ هنا دليل على قبول جرح الإمام مسلم بن محمد. نعم. في قوله وإن مستند أقوى من المعين. في دليل على قبول الجرح مسلم بن محمد من إمام عالم. أي نعم. نعم. المعين إمام يعني مثل الساجي إذا كان سلفه في ذلك ابن معين. يعني كيف يقال بلا مستند؟ إذا لما يقول بلا مستند يقول في ابن معين ويقول في العقيل ويقول في الناس، ليش يعني ليش يقول في الساجي يعني؟ نعم. قد أجبت لكن ما كنت أنت حاضر الذهن. قد أجبت على أن النسائي قال ليس به بأس، وأن ابن حبان أدخله في الثقات وقال يخطئ، وهذا كله تعديل له. نعم. قال إبراهيم بن أبي عبد الله شمر بن أخوان بن عبد الله المرتحل أبو إسماعيل ويقال أبو سعيد الرملي وقيل الدمشقي، وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه له. تبدأ تطمئن على الرجل لما تحصل في هذه الكتب إخراج البخاري ومسلم داود والنسائي وابن ماجه، ما شاء الله. ما ابتداء عليك. نعم. قال روى عنه مالك والليث وابن المبارك وابن إسحاق ومحمد بن حمير، ما شاء الله، انظر لما يروى عن هؤلاء، وزمرة بن ربيعة وابن أخيه هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وآخرون. قال الحافظ قال ابن معين ودحيم ويعقوب بن سفيان والنسائي ثقة، وقال ابن المديني كان أحد الثقات، وقال أبو حاتم صدوق، وقال الدهلي كلمة كان أحد الثقات مدح رفيع، يعني أحد الثقات الكبار، يعني لما يقول أحد الثقات ما هو مثل ثقة، ما هو مثل كلمة ثقة. لو قال فيه مثلا عندنا مثلا الآن النسائي قال ثقة، ابن المدينة قال كان أحد الثقات، هذه كلمة ابن المدينة عن كلمة النسائي، يعني ليست كلمة النسائي، ما تقول إن ثقة أحد الثقات أي ثقة، لا، هي أعلى الثقات بالألف واللام، إشارة إلى نوع معين من الثقات، إشارة إلى نوع معين من الثقات. نعم. قال وقال ابن المدين كان أحد الثقات، وقال أبو حاتم صدوق. انظر إلى يعني تعنت أبي حاتم، شوف كيف نزل به. نعم. وقال الذهلي يا لك من رجل، شوف كلمة يا لك مدح. وقال الدارقطني الطرق إليه ليست تصف، وهو ثقة لا يخالف الثقات. معنى الطرق إليه ليست تصف؟ يعني أسند إليه فيها بعض، والمناكير التي تأتي فيه أو من رواياته من قبل من دونه ليست من قبله هو، يعني أراد أن يعتذر له الدارقطني، وأراد أن يقول كل ما أنكر عليه ليس من قبله إنما من قبل من دونه من التلامذة. الطرق إليه ليست تصف وهو ثق، لا يخالف الثقات إذا روى عنه ثق، هذا يوضح الكلام. نعم. فقال غمرة بن ربيعة ما رأيت أفصح منهم. قال الحافظ قلت وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه رأى ابن عمر وروى عن واثل بن الأسقع. رأيش؟ ابن عمر. ها. وروى عن واثل بن الأسقع وهو صدوق ثقة. وقال البخاري في التاريخ سمع ابن عمر، وأخرج الطبراني في مسند الشاميين من طريق إبراهيم قال رأيت ابن عمر يحتذي يوم الجمعة، انتهى. وقال الذهبي في مختصر المستدرك أرسل عن ابن عمر وتبعه العلاء في المراسيل فقال لم يدرك ابن عمر وهو متعقب بما أسلفناه. قال النسائي في التمييز ليس به بأس، وقال يدل على أن الإنسان ما يقتصر مثلا على كتاب جامع التحصيل يقول لك فلان لم يسمع فلان، لا، يحتاج أن يرجع للمطولات عسى أن يجد دفاعا عنه. نعم. وقال النسائي في التمييز ليس به بأس، وقال الخطيب ثقة من تابعي أهل الشام يجمع حديثه. هذا كلمة الخطيب يجمع حديثه هنا على أنه لأنه ثق، يجمع حديثه إيش معناه؟ يجمع حديثه عاليا ونازلا ومشهورا وغريبا، يؤخذ كل حديث. قال وقال ابن عبد البر في التمهيد كان ثقة فاضلا له أدب ومعرفة. ولذلك قول الذهلي يا لك من رجل محتمل الآن أنه من قبل الأدب والمعرفة لا من قبل الرواية وفقط، قال: وكان يقول الشعر الحسن انتهى. وأغرب يحيى بن يحيى الليثي فقال في الموطأ عن إبراهيم بن عبد الله ابن أبي عبلة قال الحافظ وعبد الله زيادة لا حاجة إليها. إبراهيم بن أبي عبلة ما شاء الله عليه شخص ما طيب عليه رجل طيب يحكم عليه ها ما فيش أعلى من كذا. خضر الخضر ماذا يرى ها؟ لا لا ما صدوق ما في حاجة الصدوق يعني ليش نتوسط؟ إذا هذا إنزال لأن لما تقول والتوسط يعني معناه أن هذا تمدح أنت هذا أنما تقول أعلى شيء ثقة والتوسط صدوق وكأنك تميل إلى صدوق إلى التوسط لا مش صحيح حقيقة ما عندنا إلا قول أبي حاتم فيه صدوق وأبو حاتم يتنازل أو يتشدد والنساء أيضا ما يخلو ما أنت شدد وتساهل آه. قال الثقة وقال لا بأس به أنا عندي الناس ثقة ما ينزل عن ثقة قال حافظ ثقة نعم. قال إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرق الأنصاري وقد رمز الحافظ بإخراج مسلم له. قال: وروى عنه عياض بن عبد الله السهم وابن أبي ذئب وابن جريج وعدة. قال: وقال أحمد ليس بمشهور بالعلم. قال أبو حاتم هو كما قال. وقال أبو زرعة مدني أنصاري ثقة وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدينة. قال الحافظ: كلمة أحمد ليس بمشهور بالعلم يعني كلمة مجملة أحيانا تقال في المجهول الرجل المجهول ليس بمشهور بالعلم وإن كان مشهورا بالقضاء بالأدب بالغزو بالمعرفة بالتاريخ بأي شيء آخر أما بالعلم الذي هو علم الحديث غير معروف به هو إيش هو الزرق الأنصار طيب ومحتمل أيضا أنه ليس بمشهور كالأئمة المشاهير يعني ليس بدرجة الكبار وإن كان ثقة في نفسه لأنكم تعرفون أن بعض الرواة يكون ثقة في نفسه وثقة في نفسه وفي غيره الذي في غيره وفي نفسه هؤلاء الأئمة النقاد والذي في نفسه هؤلاء النقلة الذي هو عدل ضابط فكلمة أحمد يعني مجملة ليس مشهور بالعلم لكن عندنا لما نقول مثلا أخرج له مسلم وروى عنه عياض بن عبد الله الزهري وابن أبي ذئب وابن جريج يعني لكن أبو زرعة لما قال مدني ثقة أنصاري هذا يدل على أن أبو زرعة يراه لو جمعنا بين كلمة أبو زرعة وبين كلمة أحمد كنا وليس مشهور كغيره من الكبار وهو ثقة في نفسه نعم. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ أبو أحمد الدمياطي لا نعرف له سماعا من ابن عمر قال وروايته عنه هنا سؤال ليش يقول لا نعرف له سماعا من ابن عمر ليش يعني خص ابن عمر بالكلام هذا يدل على كلام قد جرى حوله وأن هناك من يرى أنه سمع من ابن عمر وهو يرجح أنه لم يسمع من ابن عمر وهكذا ليش يعني خص ابن عمر من جملة الصحابة يكون نتيجة اشتبه الأمر في ابن عمر فذات عن ابن عمر نعم ليس مشهور بالعلم قال أبو زرعة ثقة يعني إذا جمعنا في هذه الحالة يأتي كلام الخضر لا لو رفعناه قلنا ثقة وإن نزلنا عنها قلنا صدوق الآن هذا موضع كلامك يا خضر إيش قال حافظ صدوق صح لأن كلمة أحمد محتملة التجهيل ما عندنا يقين أن كلمة أحمد مقصود أنه ينفي أن يكون من الدرجة العليا من الثقات لكنه ثقة في نفسه لو كان كذلك لأيد كلام أبي زرعة هي محتملة أنه يجهله يعتبرونه مجهولا فلين الحكم على الرجل بالجهالة فلين في روايته وإن كان هو في نفسه غير معروف لا بتلين ولا بتعديل طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله تعالى إبراهيم بن عثمان بن قوتي أبو شيبة العصر مولاه الكوفي قال الله قد رمز الحافظ إخراج الترمذي وإمام له كربة وهو أكبر منه وجرير بن عبد الحميد وشبابة والوليد بن مسلم أحمد ويحيى وأبو داود ضعيف. وقال يحيى أيضا ليس بثقة. وقال البخاري سكت عنه. وقال الترمذي منكر الحديث. وقال النسائي والبلاغي منصوب الحديث. وقال أبو حازم ضعيف الحديث سكتوا عنه وتركوا الحديث. قال الجرجاني ساق. وقال صالح جزرا ضعيف لا يذكر الحديث. روى عن الحكم حديث عن يزيد. وقال ابو علي السيسابوري ليس بالقويم. قال الاحوص البلاغي ممن روى عن شعبه من الضعفاء او شيء. قال معاذ بن معاذ عن عندي الغلابي بالفتح والتخفيف وموحدة الغلابي الأحوص الغلابي. قال معاذ بن معاذ عن بني كتبت إلى شعبة وهو بغداد أسأل عن أبي شيبة القاضي أروي عنه فكتب إلي لا تروي عنه فإنه رجل مذموم وإذا قرأت كتابي فمزقته. وكذبه شعبة في قصته. لعله يخاف على نفسه أن أحدا يطلع على هذا الكتاب فيتضرر بذلك. وإذا قرأت كتاب فمزقه لأن هذا قاضي قد يكون له شوكة وصولة يخاف على نفسه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين قال قال يزيد بن هارون ما قضى على الناس رجل يعمل في زمانه أعدل في قضاء منه. يعني من ناحية القضاء كان عادلا لكن من ناحية الحديث نعم. وكان يزيد على كتابته أيام كان قاضيا. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة. أحاديثه قال ابن عدي له أحاديث صالحة وهو غير من إبراهيم بن أبي حيين. قال الحافظ قلت وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. وقال ابن عدي ضعيف. وقال ابن مبارك ابن به. وقال أبو طالب عن أحمد منكر الحديث قريب من الحسن بن عمار. الحسن بن عمار متروك. يعني عندما يأتي إمام الأئمة يمثله أو يقتصه برجل آخر ترجع إلى ترجمة الآخر، لا سيما ترجع ترجمة الآخر عند القائل، ما ترجع ترجمة الآخر عند غير حتى تحدد كلمته فيه. يعني لو أن أحمد يقول في حسن بن عمار ضعيف وغير أحمد يقول متروك، إذن أحمد يراه ضعيفا. لكن لو أن أحمد يقول متروك ويقول مثل الحسن بن عمارة أو قريب من الحسن بن عمارة، والراجح في النهاية أن الحسن ليس مثلا على سبيل المثال ليس بمتروك، فإذا أردت أن تعرف كلمة الإمام ترجع إلى كلمته نفسه في الراوي، ما هو إلى كلمة غيره. نعم. يرجع المشهور عنه. إذا لم نجد له كلمة نرجع للمشهور عنه، عن المشهور عن الأئمة في هذا الرجل. لأن الأصل أن كلام الأئمة يتعاضد وأنه يؤيد بعضه بعضا. قال نقل ابن علي عن أبي شيبة أنه قال ما سمعت من الحكم إلا حديث واحد. ما شاء الله، ما الأئمة طحنوا فيه الكبار طحنوه، وهناك من ضعف، لكن أنا أميل إلى أنه ضعيف جدا ومتروك. خل حافظ ما خلاص، هناك من يعني مشى فيه القول إلى حد ما، لكن الكبار تركوه. ثم عجل عبد الرقوف وفلان وفلان في هذا الموضع. نعم. قال المهم من عطاء بن ميمونة البصري مولى أنس وقيل مولى عمران بن حصين. وقد روى الحافظ بن إخراج أبي داود له وابن ماجه. قال روى عن حبيبه وعنها أبو عتاب أبو عتاب الظاهر الدلال ويزيد بن هارون وأبو عاصم وغيرهم. وقال ابن معين صالح. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من روض بن عطاء. قال كل وذكره ابن حبان الثقة. كلمة صالح شواهد ومتابعة. صالح ليس معناها أنه يحتج به. ذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه من حب إليه من روح ابن عطاء. انظر لروح ابن عطاء في التقريب الحالة. رجال اللسان عندنا هنا في الجرح والتعديل قال أبو حاتم في روح ابن عطاء لين الحديث، عندنا هنا. قال في الجرح والتعديل لأن احنا محتاجين أن نعرف قول أبي حاتم فيه بنفسه. قال أبي حاتم وأحب إليه من روح ابن عطاء. روح ابن عطاء لين الحديث. ها؟ نعم. هذا إيش قال فيه؟ مقبول أو إيش قال؟ صدوق؟ لا يعني على تعريف الحافظ مقبول، لأن ما في أي شيء يعني في الحجية له إلا قول ابن حبان في الفقه فقط. قول ابن معين صالح يعني يدل على أنه في الشواهد مقبول يعني. نعم أبو عبيدة، أين أبو عبيدة؟ الظاهر أنه بدرجة مقبول. نعم ها؟ لا ما يلزم، الاحتجاج يحتاج تصريح. قول صدوق ولا ايش نقول؟ لا بأس به. ليش يقيسه بواحد ثاني ضعيف؟ ها لين هي احسن منها مقبول، او شيخ او صالح كلمة يحفظ المعين. نعم. قال ابراهيم بن عقبه بن ابي عياش الازدي المدني مولى ال زبير اخو موسى، وقال الحافظ ابراهيم مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه له. قال روى عنه سفيان وابن مبارك ومالك والدارقطني ومحمد بن اسحاق وغيرهم. ما شاء الله. قال ابن المدين له عشره احاديث. قال احمد ويحيى والنسائي ثقه. اذا ممكن يكون له عشره احاديث وثقه، لأن الرجل قد عرف واشتهر وخرج عنه الأئمة وروى عنه الأئمة الكبار، يعني ما هو بلا بد أحيانا يكون عشرة أحاديث وهو مقل، أن ما عرف لكن الرجل أصلا هو معروف وروى عنه الكبار ومع ذلك حديثه قليلة. هذا نستفيد منه أنه ليس كل من كان عنده حديث قليل فلا بد أن يكون مجهولا، لا، القلة هي سبب من أسباب الحكم بالجهال، لكن ممكن الرجل يعرف بغيرها، ممكن يكون مشهورا مع أنه مقل ويوثق مع أنه مقل. لماذا؟ لأنه عرف. هذا الدليل على هذه الترجمة. ممكن هذه الترجمة تكتبونها عندكم، إن ترجمة إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني تدل على أن الرجل قد يكون مقلا وواثق، على أن الرجل قد يكون مقلا وواثق. اكتب عندي ممكن خمسة حديث ويوثق. مرة بينا من توثق من المديني نعم هذا الضم إليه توثق بن معين. نعم تخرج طيب. نعم. قال رمع وقال أحمد ورجل ونقل الملاني عن ابن معين أنه قال إبراهيم أحب إلي من موسى. قال الحافظ قلت وقال الدارقطني ثقة ليس فيه شيء. قال مصعب بن عبد الله كانت له هيبة ثقة ليس فيه شيء، لا يعترض عليه بشيء، وقد يكون ليس فيه شيء جوابا على قضية معينة، قضية معينة فقال ليس فيه شيء يريد الجواب عليه، لكن بصفة عامة ليس فيه شيء لا في ديني ولا في ضبط. نعم. قال ابن ابي حاتم سألت ابي عنه فقال صالح لا سليم. قلت يحتج بحديثه؟ قال يحتج بحديثه. قال ابن سعد اسمع هذه، قال صالح لا بأس به، فجي بحديثه، قال يكتب حديث، يعني هو لا يراه حجة أبو حاتم. ومر بنا من الذي وثقه؟ قال أحمد ويحيى والنسائي ثقة، وروى عنه أئمة كبار، والدارقطني وثقه، وأبو حاتم لا يحتج به. نعم. ينظر موسى بن عقبة، يمكن موسى بن عقبة، إبراهيم بن عقبة وموسى بن عقبة، ربما يعني موسى بن عقبة. نعم. قال قال ابن سعد ثقة قريب حليم. قال ابن داود وإبراهيم وموسى ومحمد بن عقبة كلهم ثقات. بان لك الآن أنه موسى بن عقبة أخوه. وذكره ابن حبان ثقات. الظاهر أنها ثقة وأن أبا حاتم تشدد فيه. هو صحيح هذا، صحيح أنه ثقة وأن ما قال أبو حاتم يعتبر تشددا. الى هنا وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. قال رمز الحافظ لقال ابي داود عنه قال روى عن ابي وعن احمد بن حنبل وابن عم اسماعيل بن عبد الكريم وغيره قال قال اسماعيل لم يكن في بأس وقال الوليد في ثقه وقال احمد بن حنبل. احنا قلنا من قبل لقول ابن معين لم يكن به بأس محتمل ان يكون بمعنى ثقه واحتمل ان يكون بمعنى درجه الحديث الحسن، وهو الاصل انه حديث حسن الا ان ظهرت قرينه سواء منه او من كلام غيره. قال أن محمد كان عسرا قمت على بابه يوما أو يومين حتى وصلت إليه فحدثني بحديثين. إيش معنى كان عسرا؟ يعني كان قويا شديدا ما يصرع أحد إلا صرعه. إيش معنى كان عسرا؟ ها؟ إيش معنى بعد فحص يعني؟ يعني إلا بعد تعب يعني وجهد. احيانا يتشفع عنده شفاعات كثيره حتى يحدث بحديث واحد، ياتي المحدث عنده بعده محدثين وعده وجهاء يشفعون عنده من اجل ان يحدث بحديث او حديثين. هذا يعتبر يعني فلان ضنين في الروايه، فلان عزيز يعني عزيز التحديث يعني ما يحدث الا بقل، فلان عسر. والاصل في من وصف بذلك انه ثقه، والناس محتاجون الى حديثه وهو عسر. لكن لو كان ضعيفا الناس زاهدون في كيف يكون عسرا، مع ان بعض من وصف بالتعسر ايضا كان فيه ضعف، لكن الاصل ان اكثر من وصف بالتعسر كان ثقه. نعم. واحيانا لهؤلاء الذين يتعسرون في الروايه احيانا ياتون الى رجل فيكون يعني يكونون اهل سخاء فيحدثون الرجل مثلا في المجلس الواحد باربعه احاديث، وهذا يعتبر سخاء منهم. وما جرت عادتهم أن يحد واحد في عدة مجالس حديث واحد، وعن يعيد المجلس الثاني بنفس الحديث. كل هذا متعثر، لكن يجيب مثلا في مجلس واحد يعطي لك عدة أحاديث، وبالنسبة له تعتبر سخاء ويعتبر يعني سيلا جارفا جاء منه، وبالنسبة لغيره أيضا لا تساوي شيئا بالنسبة لما يعطي غيره في المجال. لكن الذي أريد أن أقوله أحيانا يأتي للرجل العثر هذا واحد يطلب الحديث عنده فيمكنه من كل حديث مرة واحدة، وهذا التمكين يحتمل مدحا وقدحا. أحيانا يكون لأنه يحب هذا الرجل فيعطيه كل حديث، وأحيانا لأنه مستفق لهذا الرجل ويكره أن يقيم عنده ويريد أن يمشي بسرعة من عنده فيمكنه ويعطيه أيضا حديثا كثيرا. فإذا المحدث العسر إذا جاد على رجل وسخى معه في الحديث تحتمل المدح وتحتمل القدح، مع أن الأصل المدح لا شك، مع أن الأصل في ذلك إذا انتظر قرينة أن الإكثار له على خلاف عادته أنه يحبه، وقد يكون يحبه لمكانته أو يحبه يعني لأن له يدا ومعروفا وجميلا عنده شيء آخر، لكن المهم أنه يحبه، وقد يكون ذلك لاستثقاله، وهذا يحتاج إلى قرينة تدل عليه. نعم. قال الحافظ أبو خزيمة في صحيح وكذا ابن حبان عن الحاكم وذكر ابن ابي خيثم عن يحيى بن معين قال ابراهيم ثقه وابوه ثقه. يعني يحيى بن معين قرا مره لا باس به او ليس به باس ومره ثقه، فهنا نفهم ان قول ليس به باس اي توثيق، هذه قرينه. قال وقال ابن حبان في الثقات انه يروي ايضا عن عم ابيه وهب بن منبه. نعم. يا ابا تراب ايش تحكم عليه؟ ثقه صحيح. ليش؟ كيف عاشر هذا عاشر في التحديث؟ لا لا لا لا لا ثقة. ليش؟ ابن معين يقول ذو ثقة، والعندي يقول ذو ثقة، يحبان يدخلوا في الثقات. طيب هذا انما رجل روى عنه احمد بن حنبل ايش يقول في صدوق؟ ليش ثقة هذا؟ صحيح هو ابن ثقة. نعم. قال ابراهيم بن علي بن حسن بن علي بن ابي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم قادم بغداد ومات بها. من مولى النبي عليه الصلاه والسلام هذا؟ وأبو رافع. لا تفكر المولى هذا وصف المترجم له، لا، هذا أبو رافع الذي هو أحد أجداد هذا الرجل. نعم. قال ورمى الحافظ بإخراج المال له، قال ورمى عنه ابن أخيه أحمد بن محمد وإبراهيم بن منذر الحزام ويعقوب بن حميد بن كاس وغيره. قال ابن معين ليس لي بأس. وقال البخاري فيه نظر. انظر الحين ليس لي بأس، ما عاد مثل الأولى. إيش معنى خلاص؟ قال البخاري فيه نظر، إيش خلاص يعني؟ هذه مسألة أيضا اعتادها طلبة العلم. البخاري قال في نظر، ولا يقول في نظر إلا في المتهم. البخاري قال يعني سكتوا عنه، وهذا لا يقولها إلا في من لا تحل الرواية عنه. هذا مش صحيح، هذا رأي البخاري، لكن نحتاج نفهم رأي البخاري مع بقية الآراء. إيه، لكن أنا أقول إن بعض طلبة العلم عندهم إذا قال البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، خلاص هذا رأي البخاري لا تحل الرواية عنه، متروك. البخاري متروك، لكن نفرض أحمد يرى أنه مش متروك، يقول لا قال البخاري هذا، لا نجمع بين كلام البخاري وكلام غيره، لكن هذا مذهب البخاري، لكن نحتاج نعرف بقية المذاهب. نعم. قال قال ابن معين ليس لي بأس، وقال البخاري فيه نظر، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن عدي هو وسط. ايش معنى وسط؟ بعض الناس يفهم وسط بين الصحيح والضعيف، يقول لك حسن، هذا غير صحيح، لأن العلماء يقولوا وسط ما بيعنيش على أنواع الحديث، يعني وسط في سلم الجرح والتعديل، لا هو بالمحتج به ولا هو بالمتروك، هو في الدرجة الوسطى. إيش هي درجة الشواهد؟ قال ابن عدي هو وسط، وقال ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد من يحتج به إذا انفرد. قال الحافظ قلت وقال أبو حاتم شيء، وقال التاج روى عن محمد بن عرعه بن عروه يعني ابن هاشم بن هشام بن عروه حديثا منكرا، وقال ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابو الوليد الراضي كان يرمى بالكذب. لا لا ما كذب، لا ما كذب قريبا من الكلام. انا في نقدي ان هذا ضعيف، لكن ما ادري الحافظ يقول صدق يخطئ ولا ضعيف. طيب طيب، انا خشيت نقول صدق يخطئ لقول ابن معين ليس فيه بأس وقول ابن حبان، لكن كلام ابن حبان هذا مش بالثقات في مجروحين. نعم نعم ما اقول ضعيف، هذا يعني الوسط فيه المعتدل فيه من الاطفال ضعيف. هكذا يا خليل؟ ها؟ طيب بسم الله. قال ابراهيم بن عمر بن جيزان اليماني ابو اسحاق الصنعاني والد عبد الله، قال رمز الحافظ باخراج ابي داود والنسائي له، قال وروى عنه ابنه عبد الله وابو عاصم النبيل وعبد الرزاق وهشام بن يوسف. هشام بن يوسف القاضي الصنعاني ايضا. قال كان من احسن الناس صلاه، وكان في رايه شيء. قال ابن معين ثقه. قال وقال ابن معين ثقة، وقال النسائي ليس لي بأس. الثقات كان من العباد الخشن، وهم إخوة. ما أدري بقيها الخشن أو الخشن أو مضمومة الخشن. طيب. قال وقال ابن حبان الثقات كان من العباد الخشن، وهم إخوة أربع: إبراهيم ومحمد وحفص وورد بن عمر بن كيسان. عندنا ابن معين يقول ثقة، النسائي يقول ليس لي بأس، والرجل موصوف بالعبادة، ويحتمل ان ابن معين يوثق لعبادته فيكون صدوقا. صدوق؟ تمام، حكم بسيط من الحافظات. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عمر بن كيسان اليماني أبو إسحاق الصنعاني والد عبد الله، وقد رمز الحافظ بإخراج أبي داود والنسائي له، قال وروى عنه ابن نعم عبد الله. أيوة هذا أبو محمد، هذا بابه. لا ابن عمر، ها صح، ابن عمر بن كيسان. قال إبراهيم أخطأ في بابه. أي نعم. ثم قلنا ايش معنى وسط؟ قال ابن عدي هو وسط، وقلنا ان هذا الرجل ضعيف عندي، لكن محتمل الحافظ يقول صدق يخطئ. لا بأس. قال ابراهيم بن الهاشم مولاهم، أبو عمرو، ويقال أبو إسحاق بن أبي الوزير المكي نذير البصرة. وقد رمض الحافظ بخالد البخاري والأربع له. قال: وروى عنه عبد الله بن محمد الجعفي وبندار وأبو موسى والمدين وعدة. ما شاء الله رجال. قال: قال أبو حاتم: والنسائي لا بأس به. وقال الكلابابي: مات بعد أبي عاصم، روى له البخاري مقرونا. قال البخاري: قلت بالتاريخ الكبير. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار. قلت بالتاريخ الكبير وقال أبو عيسى الترمذي؟ لا لا لا, لا تفصل لأن الكلام سجل يجي ما هو غلط، لكن قلت قال البخاري قلت في التاريخ الكبير. أدري، لكن يعني أحيانا السكوت المسجل يسجل يجي بعدها قال الترمذي. البخاري يقول قال في التاريخ الكبير قال الترمذي، يقول ما قول قول قال الترمذي. ها قال الحافظ: قلت في التاريخ الكبير سبع. نعم. قال الحافظ: قلت في التاريخ الكبير. قال: وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد. بسقط عندكم بسقط؟ ايش عندي؟ قلت في التاريخ الكبير: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة 1200، فكان عزوه إليه أولى من الكلابابي، وأرخه ابن قانع في الوفيات سنة 12. وقال أبو عيسى الترمذي. كل هذا سقط عندك؟ أسقطت عندك وأنكرت عليك وتعيد نفس الخطأ. لا لا، هو أنا أنكرت عليك الأولى هي. قال: وقال الكلابابي: مات بعد أبي عاصم، روى له البخاري مقرونا. قال الحافظ: قلت في التاريخ الكبير: مات ابن بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة 1200، فكان عزوه إليه أولى من الكلابابي، وأرخه ابن قانع في الوفيات سنة 12 أي 1200. قال: وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثقة. لا، من قال؟ من عندك قال؟ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ثقة. هذه دائما هذه أحيانا تحدث إشكالات في هذه المسألة، ما تدري من الموثق، من الموثق. فيعني الظاهر أنه تلميذه إلا أن يظهر دليل. وقال الدارقطني الظاهر، لكن إبراهيم يعني ينظر هل له علم الجرح والتعديل أم لا. قائله تلميذه، تلميذه محمد الشريف. قال: وقال الدارقطني ثقة ليس في حديثه ما يخبر. وقال ابن حبان: الثقات هو قال عبد الرحمن. يعني إن وجدت أيضا مر بنا هذا، ليس في حديث ما يخالف الثقات، أي إن وجد فيه مخالفة فمن غير. قال: وقال ابن حبان: الثقات هو قال عبد الرحمن بن مهدي، وكناه الطبراني بالمعجم الصغير أبا المقرب، والصواب ما ذكره الخطيب أن أبا المقرب أخوه. شوف كيف عبد الرحمن بن مهدي لشهرته أصبح خاله يعرف به، هو خال عبد الرحمن بن مهدي. يعني عبد الرحمن ما حد يقول ابن مهدي ابن اخته، لما يجي ترجمه ابن مهدي ويقول هو ابن اخت ابراهيم، هذا ما حصلش هذا، ولكن هو خال عبد الرحمن بن مهدي. يعرف الانسان بما بالمشهور ما هو بالمجهول. ها هو خال ابي زرع ما شاء الله، لكن هذا في غير الباب الذي نتكلم نحن فيه. لا بس من باب الفائدة، يعني نحن نتكلم الآن في أن الكبير يعرف بالصغير إذا كان الصغير أشهر من الكبير. نعم، هذا إيش تقول يا محمد في هذا الرجل؟ هي هذا الذي بس عندنا أبو حاتم يقول لا بأس به والنسائي، والتوثيق بعد ذلك الذي جاء يعني غايته أن يكون من الترمذي أحسن ما يكون هو الدارقطني. ها أي أنا في نفسي هذا، يعني أنا في نفسي وأنزل من ثقة صدوق أنزل من ثقة. نعم. قال إبراهيم بن عمر اليماني. نعم. إيش هي؟ ايش قال في عندك؟ ما هو عندنا في التهذيب هنا، ما هو عندنا في التهذيب. إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي، هذا حافظ ترجمة عنده في الصدوق، هو أولى، أولى حكمه في الصدوق أولى. إيه نعم نعم. وبعدين كلام الدارقطني ثقة، ليس في حديث ما يخالف الثقات، يدل على أن فيه إنكارا عليه. هذه كلمة تشير أن هناك من ينكر عليه، وأراد أن يدافع عنه ويقول الخطأ من غير، يعني يدلك على شيء هذا. هل ممكن يستدل بأنه خال عبد الرحمن بن مهدي أنه ثقة؟ هل يستدل بهذا؟ ها؟ إيش؟ إيش تقول أنت؟ ما يلزم صح؟ ولا كان ابن نوح إذا يعني مؤمنا؟ نعم. إبراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني، وليس هو ابن كيسان. وليس هو ابن كيسان. وليس هو ابن كيسان، فإنه متأخر عنه. قد رمز الحافظ إخراج أبي داود عنه. قال. أخرج أبي داود عنه. أخرج له أبو داود حديثا واحدا في الأشبه في الرواية الطاووس. أخرج أبي داود له وعن محمد بن أبي رافع بن السبور ونوح. ابن حبيب مالك اليوم؟ ما عندك رحيم؟ محمد بن أبي رافع النيسابوري ونوح بن حبيب. أيه. أخرج له أبو داود حديثا واحدا. أنت قلت أنت الأول من قبل محمد بن أبي رافع؟ طيب سمعتك تقول رمز بإخراج أبي داود عنها له. إيه. بس ما له حديث واحد وروى عنه اثنان. نعم مستور أو مجهول الحال. ده مصور؟ نعم هات من بعده. نعم فضل. قال إبراهيم بن عمرو ويقال بن عمر الصنعاني، قد حافظ بإخراج مسلم في المسائل. يقول روى عن الوضين بن عطاء حديثا مرسلا، وعنه محمد بن حسن بن آتش هكذا بفتح الهمزة والمثنى آتش، هو بمد الألف آتش. الصنعان وجعفر بن سليمان الضبعي. قال إيش فيه ابن عساكر في تاريخه لا أعرفه، يقول تاريخ دمشق، وإنما المعروف إبراهيم بن عمر بن كيسان من صنع اليمن، ولا أعرف اليمن رواية عن الوضيم. الظاهر الآن أنهم اثنان، واحد صنعاني دمشقي واحد صنعاني يماني. الذي يروي عن الوضين الآن يفرق، ابن عساكر يقول في تاريخه صاحب صنعاء دمشق إبراهيم بن عمر الصنعاني صنعاء دمشق لا أعرف، إنما معروف إبراهيم بن عمر بن كيسان من صنع اليمن ولا أعرف اليمن. صاحبنا إيش الصنعاني؟ ما ندري من الذي روى عن الوضين. قال ابن عساكر ايش ابراهيم بن عمر، ولا اعرف لليماني روايه عن الوضين. اذا هذا الدمشق الذي عندنا، تخرج على الدمشقي. ايوه نعم. ليش مسطور؟ روى عنه اثنان. طيب لا ونعرف. لا هو احسن المصور احسن حال من مجهول الحال يعني، وهذا يلاحظ من صنيع الحال، يلاحظ انه في التراجم ان كان هناك شيء من المدح او شيء مما يرفع به الرجل يقول فيه مصور، والا يقول مجهول الحال. سبحان الله وبحمده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حمد الله ان عملنا لايثار المدح، قد رمز الحافظ بالله قال روى عن أبي بدر بن المنكدر عن جابر الخليل ثلاثة من كنا فيه، وعن ابنه عبد الله. قال عندكم مجهول حالة وإيش مجهول فقط؟ يعني طريقة في هذا الموضع يعني أن لما يقول عنه ابنه عبد الله، إذا الآن ها عرفت عينه، وأيضا في بعض هذه المواضع يقول عنه يعني يقول مثل هذا مجهول الحال. وسنمر بنا لعلكم يعني تنتبهون لهذه الترجمة، لو كان كذلك نربط بينها وبين ما سيأتي. يعلم عندكم في موضع جانبي كذا من هذا أنه حكم على إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري بأنه مجهول مع رواية ابنه عنه. نعم تفضل. تأتي أحيانا وأحيانا حتى الحافظ ذهب فيه كذلك أحيانا أيضا يقول فهذا. تفضل. قال إبراهيم بن علاء بن الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن بن زيد الجليل أبو إسحاق الحمصي المعروف بجبريق والد إسحاق، وقد رمز الحافظ لإخراج أبي داود جبريق والد إسحاق، وقد رمز الحافظ لإخراج أبي داود له. قال وروى عنه أبو داود وبقي بن مخلد ومحمد بن عوف وأبو حاتم الرازي وقال صدوق أئمة مشاهير ذول الروى عنه. وروى عنه يعقوب بن سفيان وغيره. قال أبو أحمد بن علي سمعت أحمد بن عمير قال سمعت محمد بن عوف يقول وذكرت له حديث إبراهيم بن علاء عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رفع تعتب الخيل فإنها تعتب، فقال رأيته على ظهر كتابه ملحقا فأنكرته فقلت له فتركه. رأيته على ظهر كتابه، معروف المحدثين يأخذون الأحاديث من مشايخهم في أجزاء، فعندما يجد بعد ذلك يعني على ظهر كتابنا حديثا خارج الغلاف، ليش هذا الحديث خارج وحده؟ يخشى أن يكون ملحقا، وقد يكون هو الذي ألحقه وقد يكون أدخل عليه. إذا كان ألحقه فيكون كذابا وضاعا، وإذا كان أدخل عليه فيكون عنده أوهام وعدم ضبط الكتاب. أبو أحمد بن علي بن أحمد بن عمير يقول سمعت محمد بن عوف تلميذه ويقول وذكرت له حديث إبراهيم بن العلاء عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رفع تعتب الخيل، قال رأيته على ظهر كتابه ملحقا فأنكرته فقلت له فتركه. إيش بعد أقرأ؟ قال ابن عوف وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم. هذا كان ابنه يمكنه من كتابه ويدخل هذه الأشياء. قال ابن عوف وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوي الأحاديث، وأما أبوه فشيخ غير متهم ولم يكن يفعل من هذا شيئا. سبحان الله. قال أعوذ بالله. نعم. قال ابن علي وإبراهيم حديثه مستقيم ولم يرم إلا بهذا الحديث، ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكر محمد بن عوف. قال الحافظ قلت قال أبو قد يقول قائل إذا كان ابنه قد تمكن من هذا الكتاب وفعل هذه الأشياء هذا دليل على عدم حفظ الكتاب عنده، هذا كلام صحيح؟ نعم، يعني المسألة يعني ليس بلازم في مثل هذه الحالة أن يكون من المفرطين في كتابه غير الضابطين له، لأن ابتداء الابن هو موضع ثقة عند الناس كلهم، ولكن يبتلى الإنسان وربما ما يتنبه إلا بعد، فإذا تنبه وقد أدخل أشياء في كتاب أبيه ولم تتميز ففي هذه الحالة العلماء سيحذرون من كتاب، فإذا ميزت وعرفت كما في هذا الموضع ليس إلا هذا الحديث الذي فعل فبقية الكتاب يبقى على السلامة والسداد. واضح؟ نعم. قال الحافظ قلت قال أبو داود انتبهوا لمثل هذا الذي نتكلم به، فبعض الناس قد يتعجب عندما يقول مثلا ايش يدرسون فيه، يقول لك نحن ندرس التهذيب، كثير من الناس هذه موضع يعني تفكه وتعجب، كيف تدرسون بتهذيب التهذيب؟ ما يدرون ايش المعنى الذي نحن ندندن حوله والذي نحن نريد من وراء هذا الكتاب، نريد ان نفهم معنى كلام العلماء ونريد ان نعرف الموارد والمحامل التي يحمل عليها كلامهم، من أجل بعد ذلك إذا تعارض كلامهم نقول هناك كثير الذين يجهلون هذا الذي نحن نتكلم فيه الآن، يدعي التعارض بين كلام العلماء ولا تعارض، لكن عندما يفهم الإنسان معنى الكلمة على حقيقتها يستطيع أن يقول هذه الكلمة في جهة وتلك في أخرى فلا تعارض، وإذا كان هناك تعارض فكيف المخرج؟ هذا دروسنا الآن هي كلها تربية ويعني تمرين لمثل هذه المسائل العملية. نعم. قال الحافظ قلت قال أبو داود ليس لشيء، وذكره ابن حبان في الثقات. قال وذكر الشيرازي في الألفاظ ليس بشيء. من قال ليس بشيء؟ لعله من أجل هذا الأمر بعض الحديث تكون شؤما على رواتها. قال وذكر الشيرازي. وبعدين هذا أيضا نستفيدها فائدة. إذا رأيت كلام العلماء يعني متفاوت، واحد يقول ثقة وثاني يقول متروك، الأصل أن كلام العلماء ما بينه هذا البعد وهذا البول الشافع. الأصل أن كلام العلماء قريب من بعضه، لأنهم ما يتكلمون من هوى وفراغ، يتكلمون عن دراسة وتمحيص، ويتكلمون عن ضوابط هم يعرفونها. فالأصل أن كلامهم يتعاضد ولا يتعارض، هذا هو الأصل. فإذا رأيت بين كلامهم تعارضا خفيفا فهو محتمل. الأصل أن كلام العلماء ما بينه هذا البعد وهذا البول الشافع. الأصل أن كلام العلماء قريب من بعضه، لأنهم ما يتكلمون من هوى وفراغ، يتكلمون عن دراسة وتمحيص، ويتكلمون عن ضوابط هم يعرفونها. فالأصل أن كلامهم يتعاضد ولا يتعارض، هذا هو الأصل. فإذا رأيت بين فهو محتمل، وإذا رأيت بين كلامهم بونا شاسعا تعين عليك النظر، لعل هناك أمرا حمل أحد العلماء على هذا القول البعيد عن قول الآخر، وربما لو وقفت على السبب عرفت الأمر والصرح. الآن عندنا من يوثق، وعندنا من يقول ليس بشيء، وعندنا من يقول أدخل ابنه على ظهر كتابي حديثا. أي كلمة يفسر لنا الآخر لماذا قال ليس بشيء؟ يعني كم بين الثقة وبين الذي ليس بشيء؟ بول، يعني من أول السلم إلى آخره. وهذا كلام العلماء ليس كذلك، الأصل فيه أنه ليس كذلك. نعم. قال الحافظ وذكر الشيرازي في الألفاظ أن إبريقا لقب والد إبراهيم، كذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه إبراهيم بن علاء يعرف ابن إبريق، وكذا نقل البخاري عن إبراهيم عن إبراهيم نفسه. هو في ذات صدق، لكن الحديث هذا يحذر منه. قال ايش؟ صدوق، يعني هو صدوق. حدثنا الا من حديث واحد يقال ان ابن محمدا ادخله عليه. هو صدوق. وكلام ابي داود لماذا لم يلتفت اليه؟ لانه عرف ان سبب هذا. وهنا يا اخوان يعني ابو داود معذور لم يسمع قصه مثل هذه، والرجل ادخل على ظهر كتابه حديثا انكر عليه تركه. وش كتبته من البدايه اصلا؟ ايش الذي حملك تكتب هذا الحديث؟ تنبهنا له وأنكرنا عليك وتركته. إذا ربما أن هناك أحاديث أخرى ما أحد تنبه لها ولا أحد أنكر عليك وهي باقية، وأنت ترويها وأنت موضع الثقة وستمشي. إذن فالاحتياط يحذر منه بالكلية ومن كتابه، هذا هو الأصل. لكن إيش الذي يجعلك ثم بهذه السهولة الرجل يتراجع؟ ليش هذا حديث ما هو من حديث ثم يتراجع عنه بسهولة؟ ليش يتراجع بسهولة؟ هذا أيضا موضع ريب آخر، لأن بعض المحدثين لين، بعض الكذابين لين الجانب مع النقاد. لو تقول له احرق كتابك حرقه، لكن بعد ما تمشي يعمل لك شيء آخر، يعمل شيء آخر. فهذا يعني قول أبي داود ليس بشيء باعتبار القصة، لكن ما جرى بعد ذلك من توضيح أن ابنه فلان ابن فلان، هذه أشياء عرفت. شوف الإمام البخاري لما جاء في حديث معاذ في قصة في حديث جمع التقديم، هل وهو يسأله أنت كتبت مع من؟ قتيبة. كتب مع من؟ قالوا مع خالد المدائني. قال نعم. كانوا يشوفون الحديث مع من كتبه حتى يعرف هل هذا الحديث كتبه مع من وابنه من. هذه مسألة أخرى، الموضع ما هو مجرد كتبه مع من، ابنه من، ابنه كذا، لعل ابنه الذي أدخله عليه. أما هو رجل معروف أنه ثقة، إذا ما يأتي واحد منا مثلا يقول هذا الرجل ثقة ولا من ثقة، غلط. شوف العلماء ينظرون إلى ابنه وإلى من كتب عنده ومن جاره ومن ومن ومن ومن، حتى يعرف العذر للثقات. ما كان هم العلماء فقط أن هذا ثقة وجد شيئا يجنوا عليه، ينظرون من جاره وكتبه مع من ومن ابنه، لعله أدخل عليه ولا يشعر، لعله أدخل عليه ولا يشعر. فهذا يدلكم على مدى ما كان عليه أهل العلم من التحري ومن الخوف من الله عز وجل، وأنهم ما كانوا يتكلمون عن فراغ. كما يعني ابن حبان لما يذكر الرجل يقول هم من أستغفر الله فيه، إذن كلامه هذا ليس عن فرق. بعضهم ما كان يعني يتكلم في الرجل إلا أن يصلي ركعتين استخارة ثم يقول ثقة أو ضعيف، هذا يدلكم. بعضهم كان يكتب الرجل في الجملة المتروكين ثم بعد ذلك يمحوه ويدخله في الثقات، ظهر له خلاف هذا الأمر دين يا أخوان. وأعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والفقهاء، أمر سهل. فالإنسان دائما إذا قال كلمة ينظر للخلاص والمخرج من هذه الكلمة إذا وقف أثيرا بها أو مأسورا بها. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاه الكوفي أبو إسحاق أبو سفيان. قد رمز الحافظ أبو سفيان بن عيينة، نعم. قد رمز الحافظ بن خالد أبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال: وروى عنه ابن معين وابن أبي عمر العدن وإبراهيم بن بشار الرمادي والحسين بن منصور النيسابوري وعلي بن محمد الطنافسي والحسن بن علي بن عفان العامري، وهو آخر من حدث عنه. وهم قال الحافظ: قال ابن معين: كان مسلما صدوقا لم يكن من أصحاب الحديث. وقال ابن حاتم: شيخ يأتي بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. كان مسلما صدوقا لم يكن من أصحاب الحديث، وأبو حاتم يقول شيخ يأتي بمناكير، والنسائي يقول ليس بالقوي، نعم. وقال العجلي: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود: في بني عيينة كلهم صالح. في بني عيينة كلهم صالح. الظاهر قال أبو داود: في بني عيينة كلهم صالح. كلمة كلهم صالح مثلا يعني في دينه من ناحية حفظ ذي كلام، مثل ما قال ابن معين: كان مسلما صدوقا لم يكن من أصحاب الحديث. أبو حاتم يقول: شيخ يأتي من نكير النساء ليس بالقوي. العلي يقول: صدوق. هذا الذي فيه الصدوق يخطئ. صدوق يهم هذا أوي. قال صدوق يهم. ها؟ صدوق يهم. أيوة، هذا ما يستدل به على أن صدوق يهم في درجة الاستشهاد. نعم نعم. قال إبراهيم بن فضل المخزومي المدني أبو إسحاق. قد رمز الحافظ لإخراج الترمذي وابن ماجه له. في مثل هذا عندما تأتي فتقول يعني ضعيف، فيه إهدار لمن قال صدوق، بالرغم أن كلمة ضعيف أي من قبل حفظي وإن كان صدوقا في دينه، لكن لابد أن تظهر في الترجمة شيئا من المدح، ما يدل على أن الرجل يعني فيه تصريح بمدحه، لا يكون المدح ضمنيا، لأنك عندما تقول ضعيف هذه عبارة تجريح، وهي تتضمن أنه صدوق في دينه. هذا صحيح أم لا؟ أنه عدل في دينه، لكن ما فيها تصريح بالمدح، ولذلك أطلق فيها أنها عبارة تجريح، بالرغم أنها تتضمن المدح من جهة الدين، ومع ذلك أطلق فيها أنها عبارة تجريح، بخلاف مثلا صدوق يهم، لا تستطيع أن تقول أنها عبارة تجريح صريحة، لأن إن كان فيها تجريح من قبل الحيض ففيها توثيق من قبل الدين. فهناك حالات مثلا قد يقول قائل: طيب ضعيف لين كلها يعني جرح، هذا الرجل نقول فيه لين، ليش نقول صدوق؟ ما معروف ان اللين اي لين في ضبطه، في ضبطه وهو صدوق في دينه. نقول: لا، انت عندك كلمات فيها مدح لابد تظهرها في الترجمة، وإلا لو كان كذلك لا عندنا عبارات كثيرة هي من عبارات شواهد متفق عليها، لكن هي من عبارات شواهد قسم التعديل ليس قسم التجريح، مثل صالح وشيخ، هذه عبارات شواهد ووسط إلى غير ذلك، كلها عبارات شواهد، لكن هي في قسم التعديل، في مراتب التعديل ليست في مراتب التجريح الخاصة بالشواهد. فمثل هذا يقال فيه صدوق يخطئ، صدوق يهم، يعني معقول. قال إبراهيم بن فضل المخزوم المدني أبو إسحاق. قد رمز الحافظ بإخراج الترمذي وابن ماجه له. قال: وروى عنه عبد الله بن نمير وأبو عامر العقدي وابن أبي فديك ووكيع وغيرهم. قال أحمد: ضعيف الحديث ليس بقوي في الحديث. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابو زرعه: ضعيف. وقال ابو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الترمذي: يضعف الحديث. قال النسائي منكر يضعف الحديث لينا ألين من قوله ضعيف الحديث. يضعف الحديث يعني فيها تليين لكن ليست قوية في التليين كقوله ضعيف. نعم. قال وقال البخاري منكر الحديث وقال الترمذي ضعف الحديث وقال النسائي منكر الحديث وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. كثيرا ما يقول أبو حاتم هذه الكلمة الحاكم أبو أحمد في المجروحين بشدة ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه كثيرا وإن كانت تأتي منه أحيانا في الجرح الخفيف. نعم. قال وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه وإبراهيم الخوزي عندي أصلح منه. قال الحافظ قلت قال صاحب الكمامة يقال في إبراهيم بن إسحاق وقد سبق إلى ذلك البخاري وابن حبان وابو أحمد الحاكم ووقع كذلك في المسند أحمد وخص ابن عدي ذلك برواية إسرائيل عنه. وقال الدارقطني في حديث أذن لي أن أحدث عن ملك له ظن عن ملك عن ملك أفضل ملك قال وقال ملكة العرش. نعم. قال وقال الدارقطني في حديث أذن لي أن أحدث عن ملك رواه إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة انتهى. وقع في بعض الروايات عنه إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم وذكر الرقيل من مناكيره عن المقبري عن أبي هريرة حديث كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. وقال يعقوب بن سفيان يعرف حديثه وينكر. وقال الشاذلي في الضعفاء بلغني عن أحمد أنه قال ليس بشيء. وقال ابن حبان فاحش الخطر. وقال الدارقطني مطروح وكذا قال الأزهري. إذن يعني نحتاج إلى شيء من التأمل. يعني هناك من ضعفه بشدة وهناك من قال فيه ضعيف فقط. يعني لو توسطنا وقلنا له بضعيف وله بمتروك ولكن ضعيف جدا هذا كلام محتمل. ضعيف جدا أولى يعني وإن كان متروك هو قد صرح بذلك جماعة من الطرق مش صلحها علق عليها حسن الحافظ يبقى كما هو. نعم إلى هنا ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة ابن حصن بن حذيفة بن بدر الكذاري أبو إسحاق الكوفي نزيل الشام وسكن المصيفة. قال نزل الشام وسكن المصيفة وقد رمز بإخراج الجماعة له. قال وروى عنه معاوية بن عمرو الأزدي وزكريا بن علي والأوزاعي وهو من شيوخه. وروى عنه أبو أسامة ومحمد بن سلام البيكندي وابن المبارك ومحمد بن كثير المصيصي والمسيب بن واضح وغيرهم. قال الحافظ قال ابن معين ثقة ثقة. وقال أبو حاتم الثقة المأمون الإمام. وقال النسائي ثقة المأمون أحد الأئمة. وقال العزيز مأمون في دينه مأمون على حديثه مأمون نقول لا لكن ثقة مأمون في ذاتها فقط. إذا قيل في الراوي ثقة مأمون وقيل في راوي آخر ثقة فلا تقول في هذه الحالة أن الثقة المأمون يكون ثقة ثبتا. لا يعني معناه ثقة يعني في دينه ثقة وعنده يعني أمانة وضبط أو عنده مثلا عدالة مزيد في العدالة. مأمون هنا من قبل العدالة يعني ثقة مأمون ممكن أن يترجم الحافظ له بقول ثقة فقط. ثقة فقيه ترجم بقول ثقة فقط. نعم. قال وقال العجلي كان ثقة رجلا صالحا صاحب سنة وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى. وإذا أدخل الثغر رجل مبتدئ وإذا دخل وإذا دخل عندك يعني ألف وألف وألف واحد عندك ها حق إذا لا لا لا غير حق إذا هذه هي السالة قال: وإذا دخل الثور رجل مبتدع أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. وقال سفيان بن عيينة: كان إماما. وقال الخطيب: حدث عنه سفيان الثوري وعلي بن بكار المصيصي، وبين وفاتهما 100 سنة أو أكثر. هذا معنى إيش؟ من رجل عمر، الرجل عمر حتى كان هناك من تلامذته من سمع منه في أول أمره، ومن سمع منه في آخر أمره، وبين وفاتي هذين التلميذين 100 سنة وأكثر، 100 سنة وأكثر. هذا يدل على أنه عمر وأن اسمه عاليا، وألحق الأحفاد بالأجداد، فجعل الحفيد والجد في طبقة واحدة كلاهما تلميذ له. نعم. قال الحافظ: قلت قال عطاء الخفاف. كتابة الخطيب هذا الذي كتب في هذه المعلومة من أين؟ لو أن إنسان أراد أن يبحث عن قول الخطيب هذا، وقال الخطيب حدث عنه سفيان الثوري وعلي بن بكار المصيص، وبين فتيهما 100 سنة وأكثر، ففي أي كتاب من الخطيب يبحث؟ الله أكبر. هذا نبحث فيه في تاريخ بغداد؟ لا، كتاب السابق واللاحق. خطيب هذا بابه؟ لا، هذا بابه، هو هذا كتاب السابق والله هو يعمل هذا، يجمع الذين سبقوا ولحقوا على الشيخ الواحد، هذا بابه. نعم. قال الحافظ: قلت قال عطاء الخفاف. يعني في كتب اصلا يعني متخصصه في اشياء المدرج الخطيب، اشياء المدرج ترجع لكتاب المدرج وهكذا. نعم. قال الحافظ: قلت قال عطاء الخفاف: كنت عند الاوزان فاراد ان يكتب الى ابي اسحاق، فقال للكاتب: ابدأ به فإنه والله خير مني. يعني إيش معنى ابدأ به؟ لا تقل من يعني من الكاتب هنا. قال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي أراد أن يكتب إلى أبي إسحاق. قال: لا تكتب من الأوزاعي إلى أبي إسحاق، ولكن قل إلى الأوزاعي، إلى أبي إسحاق من الأوزاعي، ابدأ به فإنه خير مني. هذه جرت عادة الفضلاء أنهم يقدمون الأكثر منهم فضلا والأشهر منهم في الخير على أنفسهم. نعم. قال: وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق فاجتمع الناس يسمعون منه، قال: فقال لي: أخرج إلى الناس فقل لهم: من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا. ففعلت. وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزو. معنى صاحب سنة أنه كان يعني شديدا على أهل البدع، وما ما بينه وبين أهل البدع صلح. ها؟ أيه. وأيضا هذا يدل أيضا على أنه أيضا ما كان يسمح لكل تلاميذ لأي تلميذ يحضر له. بعض الرواة ذكروا بذلك، هذا منهم إبراهيم محمد بن حارث هذا ما شاء الله. نعم. قال: وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزو كثير الخطأ في حديثه. وقال الخليلي: أبو إسحاق إمام يقتدى به، وهو صاحب كتاب السير نظر فيه الشافعي وأملى كتابا على ترتيبه ورضيه. وقال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يصنف أحد في السير مثله. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقا فأراد قتله، فقال: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله؟ من أبي إسحاق الفزاري وابن المكن فلانها حرقا حرقا. وقال ابن مهدي: رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلا يحبهما فاطمئن إليه، الأوزاعي وأبو إسحاق كان إمامين في السنة. وقال ابن عيينة في قصة: والله ما رأيت أحد أقدمه عليه. وقال لأبي أسامة: أيهما أفضل، أبو إسحاق أو الفضيل بن عياض؟ فقال: كان الفضيل رجل نفسي، وأبو إسحاق رجل عامة. وذكر ابن حبان في السنة. يعني الفضيل كان عابدا، ومعلوم أن العابد في الغالب يكون نفعه قاصرا عليه، أما هذا الرجل علم ورجل جهد ورجل سنة وأمر معروف ونهي عن المنكر وإحياء للسنن ومحاربة للبدع وأهلها، ولذلك كان بهذا رجل عامة. قال: وذكر ابن حبان في الثقات: وقال: ولد بواسط وابتدأ في كتابة الحديث وهو ابن 28 سنة. سبحان الله، يعني كتبه كبير في السن. سبحان الله، لكن الله بارك له. ها؟ الشرر يعني الحق. وعمر وبورك له. نعم. قال وكان من الفقهاء. نعم. أي كتابة الحديث بدأ أشرح لك الحديث وكتابته وتدوينه ابن 28 سنة يعتبر متأخرا جدا. من 28 سنة لو بكر بالطلب كان في هذا السن إماما. لكن بورك له. نعم. قال وكان من الفقهاء والعباد. وذكر النديم في الفهرس أو في الفهرسة أنه أول من عمل في الإسلام استرلابا وله فيه تصميم. يعرف إيش انظر إيش المراد بالاسترلاب هذا؟ على الاسترلاب؟ لا لا ما أدري حاجة مثل خريطة مشهور بالغزل هذا ثقة جليل هذا يعني مذكور بالمدح الرفيع. ها لا لا هو أعلم من هذا ثقة ثقة ثقة من حاضر صح أجبك أنت انتقل بصر صح معقول أبدا أن هذا الشكل يقول ثقة فقط على الحق الثلاث سهل سهل هذا ممكن قال عن صاحب السنة وقال ثقة مأمون لكن كم يعني يجيب كل الكلام الذي قيل فيه لكن هو مشهور بأنه صاحب السنة فعلا ثقة حافظ له تصنيف ايش كثير الخطأ وين كثير الخطأ قال كثير الخطأ في الحديث كان ثقة فاضلا صاحب السنة وغيرهم كثير الخطأ لا لا ما هناك من مدحه بدون ذلك وين كثير الخطأ هذه قول ابن العبد لكن ما تفرق قول في الأول قال هنا قال ابن سعد كان ثقة فاضلا صاحب سنة وزن كثير الخطأ في الحديث أنا عنده وكان كثير الحديث لا هذا شيء ثاني وكان كثير الحديث أمره ابن سعد كلامه بعد كلام من قال ابن وكان كثير الخطأ في الحديث لا مدح ابو حاتم ممكن ينظر ينظر ينظر ابن سعد لا لا لا ما يسلم لابن سعد هذا تفضل قال ابراهيم بن محمد ابن محمد بن حافظ الجمحي قد رمز باخراج ابي داود له قال وروى عنه ابنه عبد الرحمن وشعبه وعثمان بن حكيم قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات انتهى أذروا عنه شعبة وممن ينتقي خرج له أبو داود فقرأ ابن حبان في الثقات روى عنه ثلاثة منهم شعبة عندي إنه مقبول مقبول مجرد هو رفعه لرواية شعبة لكن ما يشهد نعم قال إبراهيم بن محمد بن خازم السعد مولاهم أبو إسحاق بن أبي معاوية الضرير الكوفي وقد رمز بإخراج أبي داود له قال وروى عنه أبو داود وبقي بن مخلد وعلي بن حسين بن الجنيد الرازي وعبيد بن غانم وغيرهم قال أبو زرع لا بأس به تعليقاتنا على التقريب هذه مكتوبة عندكم من أولها لا خلي تعليقات اللي عندي الآن اللي في الدرس الذي مع تقريب يعلق عليه من أوله طيب تنظر يعني كان فاتك شيء تنظر من آخرين حتى أقارن بين هذا والذي عندي نعم قال أبو زرع لا بأس به صدوق صح وذكره ابن حبان في الثقات قال وقال ابن قانع ضعيف واتقه أبو الطاهر المدني نزيل مصر ومسلمة بن القاسم الأندلسي وأبو علي الجياني في شيوخ أبي داود وأبو الحسن بن قطان وغيرهم وقال أبو الفتح الأزدي فيه لي ما شاء الله كل هؤلاء وثقوا ما عندنا من الأزدي وكلام ابن قانع لا بأس بهذا صدوق أو لا بأس به الأزدي ابن قانع لكن إلى هنا صدوق جازلنا إن شاء الله كتاب الفوائد الليلة سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري. قد رمى الحافظ بن خالد الترمذي والنسائي له قال روى عن أبيه وقيل عن جده وروى عن يونس بن أبي إسحاق المسعودي وغيرهما. قال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وذكر ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من أحد من الصحابة وأعاده في أتباع التابعين. إيش حكم هذا الرجل؟ وفقه النسائي بن حبان ظاهر التوثيق إلا أن يكون يعني عنده في توثيق النسائي شيء في الطبقات العليا يقول صدوق أم رأى قال ثقة خلاص. نعم نعم. قال إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي أبو إسحاق المدني وقيل الكوفي. وقد رمز الحافظ الإخراج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال روى عنه ابن أخيه لأمه. شوف يعني في فائدة في مشايخه يقول روى عن عمر بن الخطاب ولم يدركه. إذن هنا جزم رحمك الله جزم بأنه لم يدرك عمر فرواته عنه بعد. وعن سعيد بن زيد ولم يذكر سماعه. هذه الكلمة أقل من الأولى. الأولى قال لم يدركه جزما. وفي الثانية هناك يعني احتمال السماع رحمك الله. هناك في السماع احتمال. لكن لو نظرنا إلى روايته ما رأيناه في رواية من الروايات ذكر سماعا بينه وبين سعيد بن زيد. فيستدل بذلك على أنه لم يسمع. لا جزما ولكن ترجيحا. كلمة لم يدركه أصرح في القطع في عدم السماع من قوله ولم يذكر سماع. فكأنه يريد أن يستدل على قوله بعدم السماع أنه لم يذكر سماع. ثم قال وأبي هريرة وعائشة إلى آخر أي أن هؤلاء سمع منهم وأدركهم. لأن لو كان هؤلاء أيضا لم يسمع منهم وهو غير مؤكد من سماع منهم لماذا ميز بين وبين من قبله؟ هذا واضح لكم؟ تفضل. لكن سعيد بن زيد قال من انه ادركه لكن هذا ما سمع منه. ها؟ لا قال ولم يذكر سماعا انه ادركه. ايه محتمل ما ادركه ايه؟ ايه نعم. في ادراك لكن فيه خلاف في مسألة السماع. فقال لما نظرنا في روايته ما رأى انه يذكر سماعا او سألته او كنت معه فقلت له كلما يقول عن فلان عن فلان. وهذا مما يستدل به على عدم السماع لا سيما اذا انضم الى ذلك قرينة اخرى وهي ان يروي عنه بواسطة مرة في بعض الروايات. اذا رأينا يروي عنه بواسطة واحيانا يروي عنه مباشرة وجميع الروايات التي رواها عنه مباشرة لم يذكر فيها سماعا يستدل بروايات الواسطة على مع عدم ذكر السماع على انه لم يسمع لا سيما اذا كان يذكر اثنين بينه وبينه يكون هذا أكثر وأبلغ في عدم السماع. نعم. قال روى عنه ابن أخيه لأمه عبد الله بن حسن بن حسن. قال عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وآخرون. قال العجلي ويعقوب بن شيبة ثقة زاد العجلي رجل صالح. وقال مصعب الزبيري استعمله الزبير استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك. قال حافظ قلت وذكر هشام ابن الكلب أن أمه خولة بنت منظور بن زبان تزوجها أبوه وقتل يوم الجمل وهي حامل لإبراهيم هذا فيكون مولده سنة 36 ويكون روايته عن عمر مرسلة بلا شك. شوف كيف هنا الكلام روايته عن عمر مرسلة بلا شك هذا يؤيد كلامنا السابق حول أنه لم يدركه. قال ووهم ابن حبان في ذلك وهم لحشا. وقال ابن سعد كان شريفا صارما وعارضا وإقداما وكان قليل الحديث. وقال النسائي كان أحد النبلاء وذكره ابن حبان في الثقات. معروف بالشجاعة معروف بالإقدام أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة وثقه العجلي وابن حبان ويعقوب بن شيبة. طيب ايش قال ثقة وايش قال؟ طيب محتمل. نعم. قال إبراهيم بن محمد بن العباس بن عمر بن شافعي بن السائب المطلبي أبو إسحاق الشافعي المكي ابن عم الإمام محمد بن إدريس. قال روى قال وقد رمز بإخراج النسائي وابن ماجه له وعنه ابن ماجه وروى النسائي بواسطة عنه ومسلم خارج الصحيح وبقي بن مخلد وابن أبي عاصم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال حرب الكرماني: سمعت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي والدارقطني ثقة. قال الحافظ: قلت وذكر ابن حبان في الثقات. وقال صالح: ابن محمد صدوق. الذين قالوا صدوق أبو حاتم وصالح جزرة، والذين وثقوا النسائي والدارقطني أحمد أحسن الثناء عليه. ها؟ نعم. روى عنه بقي بن مخلد ومسلم خارج الصحيح ابن شيبة بن أبي عاصم النسائي بن ماجه. نظرنا في أبي حاتم وأنه يتشدد، وإلى النسائي والدارقطني وأنهما إلى الاعتدال أقرب، وإن كان يحدث أيضا تساهل. اعتمد كلام أبي حاتم قال صدوق، الأمر متردد. قول أحمد لما ذكر أن أحمد يحسب الثناء عليه، لماذا؟ هل شيء في شيء آخر؟ هل ظهر يعني أي شيء؟ إذن يحسب الثناء عليه في الحديث، يعني هل هو ظهر بالزهد أو العبادة أو الفقه أو الشجاعة أو النبل؟ الظاهر أن أحمد يحسن الثناء عليه أي في الحديث. ها؟ أيوة ما أنا أدري، لكن هو متردد، يعني ما في جزم، يعني لا بهذا ولا ذاك. أمر محتمل، محتمل يكون صدوقا محتمل يكون ثقة. نعم. قال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب قد رمز رقاد بن ماجه له. قال روى عن أبيه وعنه عبيد الله بن عمر العمري. عبيد الله. قال وعنه عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري وأخوه عبد الله بن عمر. قال قلت ومهدي بن ميمون. قال ابن حبان في الثقات في ترجمة إبراهيم هذا. قال البخاري في تاريخه رأى زينب بنت جحش. وقال ابن حبان في أتباعي التابعين قيل إنه رأى زينب بنت جحش وليس يصح ذلك عنه. هذا يدلكم على أن العلماء بيعرفون السماع بالأسانيد. قيل إنه رأى زينب بنت جحش وليس يصح ذلك عنده، أي جاء بأسانيد لا تصح، فلان سمع من فلان أو لم يسمع منه، راجع للأسانيد. وبالرجوع إلى الأسانيد أحيانا يرجع إلى باب زيادة الثقة والقول الشاذ والمحفوظ. أحيانا يرجع مثلا إلى أن الثقات يرون عنه مثلا بالعنعنة، ويأتي واحد يخالفهم فيصرح بالسماع، فيكون التصريح بالسماع شاذا، إذا الصحيح أنه لم يسمع. انظروا كيف يعني مسألة الشذوذ والقبول تصل إلى أبعاد بعيدة. على كل ليس في هذا إلا تصدق ابن حبان صح. وروى عنه ثلاثة، يعني هو مقبول هذا أو مستور أو صدوق. ليش؟ كيف صدوق؟ أيضا مقر لروايته عن أبي خلاص. ليش صدوق؟ لا مقبول أو مستور. نعم. قال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله التيمي المعمري أبو إسحاق البصري قاضيها. لما يقول أبو إسحاق البصري قاضيها يعني إيه؟ قاضي. ها؟ على المدينة؟ مدينة إيه؟ ها أبو إسحاق البصري قاضيها. يا أبا عبد الله قاضي إيه؟ نعم. يا أبو الزبير تعرف؟ قاضي البصرة. أبو إسحاق البصري قاضيها، أي قاضي المدينة التي نسب إليها، قاضي هذه المدينة التي نسب إليها من البصرة. نعم. قال وقد رمز بإخراج أبي داود له والنسائي. الموجود مثلا خليل يعني البعداني يعني قاضيها، إيش يفهم أنه قاضي إيش يعني؟ قاضي بعد؟ ها؟ هيا بسم الله. قال روى عنه أبو داود والنسائي والبزار وأبو حاتم والبجيري وابن ناجي وغيرهم. قال أحمد ما بلغني عنه إلا الجميل. وقال النسائي والدارقطني ثقة. وقال محمد بن خلف وكيع ولي قضاء البصرة سنة 39 ولي قضاء البصرة سنة 39 و200 ومات في ذي الحجة سنة 50 و200 وهو على القضاء. قال المحافظ: قلت وذكر أحمد بن كامل أنه كان وهو قاض يعمل في بستانه بمسحات، فإذا جاء الخصمان نظر في أمرهما ثم عاد إلى حاله، وكان رجلا صالحا. وذكره ابن حبان في الثقة. عجائب في الناس سبحان الله. هذا الثقة صلى الله عليه وسلم غير واحد. أيه. طيب عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرم بن النعمان بن عجلة السامي أبو إسحاق البصري نزيل بغداد. وقد رمز الحافظ في قال مسلم والنسائي. قال: وروى عنه مسلم والصغاني وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي خيثمة وإبراهيم الحربي وأبو يعلى الموصلي وجماعة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله تحفظ عن قتال عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة، فقال: كتبوه من كتب معاذ بن هشام لم يسمعوه. قلت: وهنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذ فأنكر ذلك. قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعر. فتغير وجهه ونقض يده وقال: كذب وزور، ما سمعوه منه. قال فلان: كتبناه من كتاب سبحان الله واستعظم ذلك. نعم. قال الخطيب: وقد أخبرنا بالحديث المذكور عثمان بن محمد بن يوسف العلال. قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال: روى قتادة حديثا غريبا لا يحفظ عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخت من كتبي أو من كتاب ابنه معاذ بن هشام وهو حافظ، لم أسمعه منه عن قتادة. وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه. قلت: دعه اليوم. قال: حدثنا أبو الحسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. قال: وما رأيت أحدا وطأه عليه. وطأه. قال: ما رأيت أحدا وطأه عليه. قال علي بن المديني: هكذا هو في الكتاب. قال الخطيب: وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ مع سماعه محاك؟ وقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سئل أبي عن إبراهيم بن عرعرة فقال: صدوق. قال: وقال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه، يدخل في كل شيء. وقال عثمان ابن خرزات: احفظ من رايت اربع. ابن خرزات احفظ من رايت اربع فذكر فيهم ابراهيم. وقال البغوي: طيب. قال الحافظ: قلت وقال صالح الجزره: ما رايت اعلم بحديث اهل البصره من القوارين وعلي بن المديني وابراهيم بن عرعر. وقال الحاكم: هو امام من حفاظ الحديث. وقال الخليل: حافظ كبير ثقة متفق عليه. وقال ابن قانع: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقة. هو ثقة، لكن هذا الحديث الذي أنكره عليه يحضر من هذا الحديث بعينه، وبقية أحوال يكون على الثقة. إيش قال؟ ثقة حافظ تكلم في بعض الزمان. إيش؟ تكلم أحمد فيه في بعض الزمان. أيوة، يعني هذا الحديث يعني عينه يتوقف فيه، أما هو فيقال ثقة، يقال ثقة حافظ. يعني أنا أقول قول أبي حاتم صدوق، والذي قال عندنا ثقة حافظ الحاكم والخليلي، حاكم والخليلي. ابن معين قال ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب، يعني مشهور بالطلب كيس الكتاب، ثقة وثقة حافظ لا بأس. طيب، لكن الحديث هذا الذي ينكر عليه يعرف يعني بعينه، وبقية حديثه يكون على الترخيص. نعم. قال إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن الحنفية وقد رمز الحافظ بإخراج الترمذي والنسائي في مسند علي والبيهقي. قال: روى عن أبيه وعن جده مرسلا فيما قال أبو زرعة، وعن أنس روى عنه ياسين العجلي وعمر مولى غفرة ومحمد بن إسحاق. قال: قلت قال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات. إبراهيم بن محمد بن إيش؟ ابن علي بن أبي طالب. ابن علي بس روى عنه ياسين ومرهم قال العجلي ثقة، ذكره ابن حبان في ثقات. من أخرج له؟ من السيف مثل علي وابن ماجه والترمذي. نعم، من حنفية. إبراهيم بن محمد بن حنفية، أبوه بن حنفية. أبوه بن حنفية. أي. نعم، يعني نفس اطمئن إلى أنه صدوق. قال صدوق لأنه يتوثق العجل ابن حبان فقط، ليس بذاك التوثيق. نعم. قال: إبراهيم بن محمد ابن المنتشر ابن الأجدع الهمداني وفي روى عن أبيه وأنس بن مالك وقيس بن مسلم، وقد رمز الحافظ بإخراج الجماعة لهم. قال: وعنه شعبة والثوري ومسعر وأبو عوان وعزة. قال: قال أحمد وأبو حاتم ثقة صدوق، وقال النسائي ثقة. قال: قلت وقال يعقوب بن سفيان شريف كوفي ثقة، وقال العجلي وابن سعد ويحيى بن معين ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. واضح أنها ثقة هذا. وقول أبي حاتم قال أحمد أبو حاتم ثقة صدوق، يعني هكذا قال أحمد ثقة صدوق وقال أبو حاتم ثقة صدوق، أو محتمل يكون قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم صدوق فجمعهما. ربما لو رجعنا إلى الأصل يبان لنا شيء. على كل إن قول الإمام في أحد الرواة فلان ثقة صدوق، ثقة في ضبطه، وصدوق هنا تدل على أنه صاحب دين وورع وعلم وزهد، تدل على هذا. ومن ناحية الحكم يكون عليه ثقة، أما من ناحية العبادة وغير ذلك فهذا أمر الله. إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى واسمه سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني، وقد رمز الحافظ بإخراج ابن ماجه له. قال: وروى عنه إبراهيم بن طهمان ومات قبله والثوري وهو أكبر منه وكنا عن اسمه، وابن جريج وكنا جده أبا عطاء والشافعي وسعيد بن أبي مريم وأبو نعيم والحسن بن عرفة وهو آخر من روى عنه. قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكا عنه أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه. أهم من قول أكان ثقة في نقله، قال: لا ولا في دينه. وقال عبد الله: وإلا قوله لو قال أو سئل أكان ثقة فقال لا فهذا طعن حتى في الدين من غير ما يفصل، ولا يزيد قوله بل ولا ثقة في دينه. فقول أكان ثقة قال ليس بثقة أو لا، هذا جرح شديد، تهمة للراوي. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه. وقال أبو طالب عن أحمد: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. قوله كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها محمول على أن العهد عليه، العهد عليه هو، وأنه هو السبب فيها. وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه يدعيها لنفسه، معناه يضعها في كتبه يدعيها لنفسه. نعم. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب. وقال علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد كذاب. وقال المعيطي عن يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر. وقال عباس أي الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن أبي مريم: قلت له فابن أبي يحيى قال كذاب في كل ما روى. قال: وسمعت يحيى يقول كان فيه ثلاثة خصال، كان كذابا، كان فيه ثلاثة خصال، كان فيه ثلاثة خصال، كان كذابا وكان قدريا وكان رافضيا. وقال لي نعيم بن حماد أنفقت على كتبه 50 دينارا ثم أخرج إلينا يوما كتابا فيه القدر وكتابا آخر فيه رأي جهم فدفع إلي كتاب جهم فقرأته فعرفته فقلت له هذا رأيك؟ قال نعم. قال فخرجت بعض كتبه وطرحتها، أي كتبه التي كانت عند حماد من قبل وكان فرحا بها وأنفق عليها هذا المبلغ، فلما رآه قد أظهر قول جهم قال فخرقتها أو فخرقتها أي قطعها وطرحها. نعم. قال وقال الجوزجاني غير مقنع ولا حجة. غير مقنع يعني غير ثقة، يعني غير مقنع أي غير ثقة لا يقنع به. نعم. قال غير مقنع ولا حجة فيه من البدع. قال النسائي مطروح من البدع القدر والإجلال واتجاههم في أعوذ بالله. قال وقال النسائي متروك الحديث، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا، قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة. يعني هكذا كان ينظر فيه الشافعي، أنه عنده دين ما كان، وإن كان عنده من البدع وكان عنده من كذا وكذا ما يصل بالأمر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حسن ظن الشافعي به، وإلا فغير الشافعي قد صرح بأنه يكذب. فالمثبت مقدم على الناس، المثبت في هذه الحالة مقدم على الناس.